فجأت إلى الدار يريد أن يغتصب مالك فقاتله وينتهك عرضي كذلك أنا أقاتله؟ نعم استدافعه شيخ بالنسبة للجلسة الخفيفة طلع.